بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول له، وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. لنا فرمي باب المفعول لأجله. هندي لزانان بيلن مفعول له، هندك بيلن مفعول من أجله، من أجله، لأجله، مفعول له همينا وبوان بابا. يعني أما بابك ليريا مؤلف ديارا قسمي ديما لمنصوبات شيا بابي مفعول لأجله يدسي كرباس كدني. يعني شي، يعني الشيء الذي فعل لأجله شيء آخر أو شتي كوالا بر أو شتي كي تركراوه. واضح كيسا لنمونك يا جوارون بيته. وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب. وهو واتمفعول لأجله كاميا الذي جاء، يعني الذي أتى وثبت بيانا لسبب، بيانا لعلة. يعني لسر رأي هندي لزانيان سبب علة هدوكيان بمعنى يعني وكو أبو خاوني مراخي السعودي إشاري فيها، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. هدي لزانيان فرق ينقصر بيني أنا، ومع علة ترادف السبب، لزو فرمي سبب علة مترادفة والفرق بعضهم إليه قد ذهب، أعتقد ذهب بعضهم إلى الفرق بينهما. هذه لزانيان فرق ينقل ولا بيني أنا بلا صلوية جمهور لسلون فرق السبب علة فرق السبب والسبب والعلة بمعنى على المشهور. كواتا مفعول لأجله أويا كواها توا بور كرنوي علته، مفعول له سببك بو أويك وفاعلك بو إشاك لبر مفعول لأجله. قمت إجلالا بو هلصام إجلالا لهذا الحبري حبري لبر عالمة هلصام. واضح؟ كينونة العامل كواتا مفعول له سببك حاملة بو فاعل كفعلك أنجام بدا بكر وان بكر ديالين بكر وأتفاعل أو إيشك أكا بو أيكا هو كاركة شيا لبر مفعول لأجله يكا مفعول لأجله يعني لبر أجل أو فعلك أنجام دراوة زور روما. كينونة العامل فيه وانتصب أوتا أبي شروع أفرمي. طبعا كينونة مصدري كان يكون كن كونا وكيانا وكينونة مصدرا أويك وعامل به أو عامليك وهاتوا عاملك كهاتوا بهوي فاعلك أو فعل أنجامه وبهوي شيء وأنجامي وبهوي مفعول لأجلها كوا أنجام داوا كات عاملك وجود هاتني لبر وجودي مفعول لأجله كيا وانتصب لرباس بيان حكمك يا كات. أفهم مفعول لأجله منصوبة منصوبة بلامش كاتك لكاتك جوازا مع الشروط مو مرجع كان هات بيت تتيج شنك مفعول لأجله لكاتك منصوبة به شن مرجع كي هي كتبه كان يتلا إن شاء الله بس كنا بكات يعني يكبر فاعل يعني يكبر شن مرجع كان هي لكاتك همو مرجع كان يتيا هات بيت تدي أو كاتك دروس منصوبة به أشتواني حرف بحرف جر مجرور به. وقد يجوز جره باللام والشرط مستوفا بلا ملام شرط كان همو هي بلام. وقد يجوز الجر وقد يجوز الجر درست مجرور كذني وقد يجوز جره باللام أو وقد يجوز الجر تواني ألف لام الجقي اسم داني شيء ملام نظمك أخوي أوى. وقد يجوز جره باللام والشرط مستوفا بلا ملام أجر إجزان ذا مفعول لهجلية باسك تواني بلي وقد يجوز الجر ملام بوزنك أتيك شيء وقد يجوز الجر نابت وقد يجوز جره باللام والله ما قد نظم نبوية أتواني شنك ألف ألف لام لشوني خويا باسكين إن شاء الله كي لو إشاني كيكا اسم حذف كلي لجي جاي ألف لام داني وألف لام ما هي في وتي ألف لام اسمي لو قرص اللي را باسك حريري إشارة بوادات شون جاي كي توفرمي. وغالب الأحوال أن تراه جواب لمفعلت ما تهواه كواب زانم أو باسكات تأكيد مين؟ أفرمي مفعول لأجله شون جاب كرو شون بزانم أم مفعولة مفعول لأجله هي أفرمي بزوري أبيني جوابي لما لما خاطر قال القرآن أفرمي جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق لما بوشي وأنكت حذر الموت وهي كانت دائما لجوابي لما بزوري كقمت إجلالا سيرك كقمت إجلالا لهذا الحبر باشا غيرها مفعول لأجله أو لهذا الحبري لهذا الحبري طبعا حبر حبر إيش كلمة دانك مثلثة تأثير حسن أو سرور حبر وعالم حبر وأيضا حبر شو بلاي حبر يعني بلاي حبر ابن مالك فرمي أكسانة كلها مثلثة وليس في المداد إلا الكسر بلا أقد ما بس في مركب بس تواني بلاي حبر لا تواني بلاي حبر والله ما بس في عالم بيت واني بلاي حبر حبر يكسانه بو يهند يزال بحبر يخوين محبر دا يقر كسي اقا لي نبي الله بغلط خوين دي بغلط نية هدو كي دروس دا والحبر والحبر قل لجدد الثياب يا فرمي حبر بضم بجلي تعزع وتبه تأثير حسن أو سرور حبر وعالم حبر وأيضا حبر شاهد مكان ما عالم حبر وأيضا حبر أتواني بلاي حبر أتواني بلاي حبر بويا من يشوتم كقمت إجلالا هندي جالم لهذا الحبري هندي جالم لهذا الحبري غلبني وقوليت ولي قمت إجلالا هستام تعظيما لهذا الحبري هستام بوشي بو لبر أو زانا شي واي كد لتو هلسي هو كاركة شي بو إجلالا بوشي لما قمت لماذا قمت بوشي هستاي إجلالا لهذا العالم لبر بقور زانيني أو عالم كواتا أو سببي كوا وايكد لفاعل هل بستيبا إيش بفعلي قيام شيا تعظيم أبو أوزانا بقول داناني تور غزي قلتني وزرت أحمد ابتغاء البرلي وهروها أفر من زيارتي أحمد أمكر يقرشي سرداني مثلا أبراك أمكر دوناوي أحمد أدراو سيمانا بوشي با لبر ابتغاء البر إن شاء الله ما بس يوني هات سرداني قبلي في يوم بريخوا بس دواني إن شاء الله أبو عبد شن كاتي من الشيتي بنطوا ما كي نسي في يوم بريخوا صار صار فوق اللي جانا نبوة نحو لو كاتي أنا نبوة نيك اللي أنا كاني في يوم بريخوا عليه الصلاة والسلام أحمد أبز إن شاء الله بس في يونيو أصل أوايا جبان لي باش بمصوب معنا نبرين وزرت أحمد أحمد اللي را نحو به يوم الصبح على عمتي نصبكي فتحية لما زرت أحمد لماذا زرته؟ بوشي تشي بو زيارتي بوشي تشي بو سرداني ابتغاء البرني نبري ازانم كسك سرداني برايك يا مسلماني خوي بكال برخاتي خوي بروردقار خوي بروردقار شاكي بونسي كانت اوفي عليك واه واي كلتو زيارته سرداني برايك مسلماني كي تشي ابتغاء البر لما؟ أها وغالب الاحوال ان تراه جوابا ان فعلت ما تهواه كان واضحة ها أنت مفعول له دوبي باسكر لو جاءت اللسلين عرن يمش باب المفعول معه كما أكوتا منصوبة كليرا منصوبات باسيكات وهر وها بوشي دواي خست مفعول معه يأكريب برسيارة كين بلين بوشي دواي خست باب المفعول معه وتباب الشيء الذي فعل معه أما بابك باسي أواك أو فعلك لقل مفعول معه وكابيك وأنجام دراوة واضح آخر مفعولات جاء وبولد واو باسكت لبروي عامل منصوب ناكاد مفعول معه منصوب ناكا إلا بواسطة وابك ونبه بلان باقي مفعولات وانية راستوخو اسمك منصوبك بلان من في بيسي بوابك لبرو دواي خست تعريفي بمشي ويك فرمي وهو اسم تصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا أشتواني بغي نحو أتى الأمير والجيش قبا دروس تبرام مثالك يميتي أنا مني وسار زيد والطريق هربا بلام لدوم أنا بز نصب دروس أنا تواني بغي والطريق بلام لا يكم أنا تواني بغي أتى الأمير والجيش وتواني بغي أتى الأمير والجيش بلام لدوم أنا وسار زيد والطريق أنا تواني بغي والطريق وشنك الطريق رجنا رتور شنك عطف ومعطوف خند عن لك يا شوا اسمك عطف يا كيتو حكمي يا شو رجلي أفرميه وهو وأتم مفعول معه اسم كأتم مفعول معه اسم فعل درتشو حرف درتشو إن جاء دوا بس شيء كه باسي أواك انتصب، بياني حكمك إياك كاتم فعل معه لا يكون مرفوعا ولا مجرورا، مجرور نية مرفوع نية بل كوتشية منصوبة بعد واوي وات اسمك لدواي واويت جهند جار أو اسمك لدواي واويت يتعين النصب أبي هر منصوبة جاري واهي يجوز الوجه هاد وجهك دو ساكري منصوب يكري عطفي كي توا يستل المنكابة سكن إن شاء الله. بعد واوي معية لدواي باوي معية وبينك واوي عطفوا بو يفرمي تقيدي كر باوي معية شنك واو من خلو واوي كلا حرف عطف في قول كل راوي قولي همك سكوان نقل إلينا لغة العربي كان نقلي كردو ولا يمشي لغة عرب باشا كاتل قولي هموزا نايكا كنقلي قواعيدي نحو لغة عربي كردو بو إيما أو اسمي كالدواي واوي معي وباسك ريا منصوبة لسر أوي مفعولي معه نحو مثال أتى الأمير والجيش والجيش هردو كي دروستا أقرب لي والجيش إتلو كاتا مفعول معه هونية عطفة بوسر الأمير أمير هاد لقل جيشة كيا أقرب لي والجيش لو كاتا منصوب على أنه مفعول معه منصوب على سبيل كما مفعول معه وقبا ديار قبا إكيك لا نزقوتي قبا لشاري مديني بيروس سنة السرداني كدني في عمبري خاصة صم لها مو هفتيك السرداني كدوا سبت لروجي شماع كهندي زنانة فرمون سبت ما بس بي تنهار روجي شمانية كهندي زنانة فرمون ما بس بي شمانية ديك الرد يعني أنتوا فين النخر شنك دليل معنى هي حديثة لسر أوي السبت لزباني عربية بأسبوع كريوتي لحديثة هاتوا إلى شنين يا باسيكي وسار زيد والطريق هربا وسار زيد زيد يسفعل وسار ومعية الطريق لا يجوز فيه إلا النصب دروزنيت يا إلا نصب نبي شنك الرجنا الروا بلام جيش الروا أقرب الروا شون أمير هاتوا أقرب جيش يشبيت واضح مبين كاتا الطريق مفعول معه بمشي ويهاتي نباسي كوتاي منصوبات بابي محفوظات بانوان